احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، القصص القرآني لم يذكر الا بان يعتبر الانسان وان يتفكر في حال نفسه وفي المشابهات والمتشابهات الموجودة في هذه الحياة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. القصص القرآني ما وجد عبثا، إنما وجد لكي يدخل الإيمان إلى القلب ويدخل المسلم المؤمن في حومة وحوزة الإيمان. لو جئنا إلى قصة عظيمة زي سورة يوسف، سيدنا يوسف يعني جاءت قصته موضحة في السورة التي سمي بها عليه السلام. سيدنا يوسف نشأ رسولا ونبيا كريما من بني إسرائيل في بيت كله نبوة. أبوه نبي رسول يعقوب، وجده كذلك إسحاق نبي من الأنبياء، وجده لأبيه هو إبراهيم أبو الأنبياء. سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق. إسماعيل بشر القرآن به كما قال رب العباد سبحانه وتعالى: وبشرناه بغلام حليم. فكان الحلم إطار خلق إسماعيل عليه السلام. وقال الله عز وجل عن إسحاق: وبشرناه بغلام عليم. فكان العلم يعني محيط بجد اليهود او جد بني اسرائيل. سيدنا اسحاق انجب يعقوب، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. سبحان الله، بشرت ساره بالابن وبالحفيد، الابن نبي والحفيد نبي. يا الله، نحن لما نبشر ان عندنا ولد مهندس وابن مهندس، يا سلام. الولد طبيب وابنه طبيب، يا الله اكبر. الولد اعلامي ناجح وابنه اعلامي ناجح، ده يعني كانت القبيله والعائله يعني ترقص طربا. فما بالك لما يكون في عائله يعني الله يرزقها، يرزق احد افرادها النبوه. يا الله، ومش في النبوه فيه فقط، وفي ذريته. يبقى ادي سيدنا ابراهيم، سيدنا اسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف. طيب، استيقظ يوسف مرة وهو غلام صغير: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أول سؤال يخطر ببالك وأنت تستمع: ليه تكررت كلمة رأيت؟ إني رأيتهم، وهو الآية يعني تضبط مع، لو قالت الآية: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، الجملة صحيحة. يعني بهذا المنطق الجملة صحيحة، ليس فيها نقص. لكن ليه إني رأيت، خلي بالك من رأيت الأولى، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، يعني رؤية تكررت، كلمة رأيت دي تكررت مرة أخرى. هل هناك يعني علة؟ الملمح التربوي في القصة عجيب. غلام في 12 من عمره او في 10 من عمره يستيقظ ويقص على ابيه رجل الصالح النبي رؤية: اني رأيت 11 كوكبا. رأيتهم الثانية دي فيها 3 ملامح عجيبة. الملمح الاول انصات يعقوب لولده، هذا امر. نمرة 2 استئناس الولد بأبيه، انه بيحكي له، لان احنا لما بنفتقد صداقتنا بأولادنا يروح الولد يصادق صاحبه، فلما يصادق صاحبه كلاهما يغر بعضهما البعض، يعني كل واحد يفسد الاخر. لكن احنا لو صدقنا أولادنا يبقى الولد يجي يحكي لي انا، وانا رأيك من الواجب كأبيه، عندي خبرة الحياة وخبرة الدنيا وخبرة الأحداث، فبالتالي سوف أدله. لكن لما لم نصاحب أبناءنا اصبح ابنائنا في طريق واحنا في طريق حتى في مجالسنا. اذا جلس الكبار ودخل الصغار من باب يعني المشاركة في المجلس، انا اريد من الكبار ان يتركوا الصغار للحديث، مش ينهر الصغير ان لا يتكلم عن الكلام. اسكت، عمك جالس، اسكت، ابوك يتكلم، اسكت، الكبير يتكلم، اسكت. طيب الولد بعد 5 دقائق من حديثك الممل مع مجلسك، الولد يمل وتاني مرة مش هيجي ولا يحبب اليه المجلس، بس الكبار بيتكلموا وكان احنا مش موجودين. والله لو سمعت من الصغار كلاما لاستفدت. ها والله، خليه يتكلم، يعبر عن رأيه، يتعلم الجرأة، يتعلم متى يتوقف ومتى يستمر، كيف يستشهد بالكلام، يتعلم الفصاحة، يتعلم ان يكون صاحب رأي، ان يكون جريء. مهم جدا هذا، اسلوب وسلوك تربوي. لكن مجلس الكبار نتكلم في البورصة وفي السيارة الجديدة وفي الطائرة الجديدة وفي البيت الجديد وفي الارض وفي غير الارض وفي الازمة العالمية، الولد ولا تشغله هذه الامور كلها. اسمع من الولد، حدثه عن الرياضة وحدثه عن الصحة وحدثه عن مكونات الجسم وحدثه عن صحة العقل وحدثه، يعني سبحان، سوف تجد منه اراء عجيبة وجميلة. حدثه عن التعليم وازمة التعليم، ما الذي يضايقه من المعلمين، وكون انت ومن معك يعني خلفية والله تستفيد وتفيد المجتمع. لكن نحن نفصل ما تحت 20 عن حياتنا، فبالتالي الولد يكون غريب عنا، يتخرج من الجامعة وهو غريب عن أبيه وغريب عن أمه وغريب عن أهله وغريب عن عائلته، لا يعرف خالا ولا عما. لماذا؟ لأن الخال والعم والصاحب استأثروا بمجلس أبيه في كلام الكبار ولم يهبطوا إلى المستوى الذي يجب أن يحدثوا فيه الصغار. ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، كما روي عن علي رضي الله عنه. طيب الملمح الثالث في قضية رأيتهم، أن يعقوب من شدة إنصاته سأل يوسف، ده السؤال ضمني مش واضح في الآية، يقول له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فكأن يعقوب من شدة الإنصات يقول له كيف رأيتهم يا يوسف؟ ها؟ يعني رأيتهم أنت قريبا منهم أم هم قريبين منك؟ هل رأيتهم في حجرك أم في يدك؟ أم أنت يعني تسبح بينهم؟ أم أنهم آتون عليك؟ أم أنك ذاهب إليهم؟ حالة الرؤية كيف؟ كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي ساجدين. إذن الملمح التربوي في كلمة رأيتهم أنها ملمح إنصات الأب لابنه، تفاعل الأب مع القصة، سؤال الأب لولده عن التفصيل. لكن للأسف الشديد، للأسف الولد يأتي ليقص علينا قصة، يقول أنا مشغول، أنا أقرأ الجريدة، أنا أتابع المباراة، أنا أتابع المسلسل، ليس عندي وقت. اسأل أمك، اسأل أختك الكبيرة. وكأن السلبية يعني تحيط بنا في كل اتجاه، والسلبية لا تبني أبدا قائدا ناجحا، ولا تبني عنصرا بناء فعالا، وإنما تبني شخوص تعيش كالهوام على هذه الأرض، أصفار تنضم إلى أصفار ثم لا تكون هناك نتيجة. هذه قضية. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نفاجأ بالأب يفجر قضية تربوية جميلة أخرى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طيب هنا دخلنا على ملمح آخر، ملمح تربوي عجيب، أن يا ولدي لا تقص هذه الرؤية على إيه؟ على إخوتك. طب الطفل الصغير والغلام الصغير لما يجد الأب يقول عن إخوته لابنه أو عن أبنائه لابنه فيكيد لك كيدا، طب ليه؟ طب لماذا يكيد لي؟ هو أنا عملت فيهم إيه؟ ده أنا الصغير وهم الكبار، أنا عقلي محدود وهم عقلهم متفتح أكثر مني. لكن يعلل الوالد المربي العظيم يعقوب لابنه قضية ايه؟ قضية لماذا لا يخصص؟ لماذا لا يجب ان يقص؟ قال فيكيد لك ان الشيطان للانسان عدو. اذا الشيطان يبني يعني بالمرصاد لكم، فممكن الشيطان يدخل عندهم ونتيجة الشيطان يدخل عندهم يكيد لك كيد. يعني هو لم يصف يعقوب اولاده بالسوء امام اخيهم حتى لا يبغضهم، وانما ذكر ان الشيطان هو صاحب المشكلة. يا الله، اذا هذه قضية تربوية وملمح تربوي عجيب من هذه الايه، من هذه الملامة. ده نقطة. النقطة الثانية، فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. وبعدين يوضح له ان يا يوسف النجابة تظهر فيك من الصغر، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. سبحان الله، اذا بيعدد له كرم الله وفضل الله، بيقول له ان طالما انت في هذا السن تشوف هذه الرؤية الجميلة، اذا ربنا هيجتبيك ويقربك منه ويتم نعمته عليك ويعطيك مثل ما اعطى ابائك الصالحين وانت من بيت نبوة. فيذكر الايجابيات التي تشرح صدر الولد. مش ابننا لما يجي يشوف رؤية يقول لي يا ولد يبقى تغطى وانت نايم، ده كابوس، اصل انت متعب، اصل انت من كثرة مشاهدتك للافلام الرعب. لا، ليس هذا كلام تربية، هذا كلام احباط. فانت انصت للولد واعطيه وقتا. تفكرين القصة اللي الولد يقول لابيه انا اريد منك ساعة اجلس معك لأدردش فيها. الاب استشار غضبا، ساعة؟ منين اجيب لك ساعة؟ انا عندي وقت. الساعة دي بمئة دينار، بمئة جنيه، بمئة دولار، كيف يعني؟ الولد عاد الى غرفته باكيا. اليوم الثاني قال الولد لابي انا اريد منك خمسة دولارات او خمسة دراهم بس. قال له لماذا تأخذ هذا؟ انت تأخذ مصروف شهري، انصرف يا ولد. عاد الولد الى غرفته باكيا. الاب حن وقال يعني اسأل عن الولد في ايه؟ فذهب اليه وقال يا ولدي هذه الخمسة. اخرج الولد من تحت الوسادة 95 دينارا او درهما او دولارا، وضع عليها الخمسة واكملها 100 وقال يا ابتي هذه هي 100، خذها واجلس معي ساعة. يشتري الولد ساعة وقت للجلوس مع ابيه. اخشى ان تكون هذا الوالد، ولا اتمنى ان يكون لك ولد يشكو منك الى هذه الدرجة ويستأجرك ساعة ابوة لتعمل عنده ابا بالاجر. نحن لا نريد في بيوت المسلمين هذا. كنوا مع بعض الفاصل حتى نتواصل مع هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا رب العالمين. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذه القصة العجيبة والتي كلها فوائد في كل ملمح منها وفي كل كلمة منها وفي كل إيماءة منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه وأن نطبق هذا الكلام في حياتنا الواقعية. ما الذي أستفيد أنا من القصة الأولى وهي أن يخصص أو أن يقص على أبيه الرؤية والأب يحتضنه ويعني يحذره أو ينبهه أنه لا يجب أن يذكر القصة؟ أول شيء، نحن في هذا الشهر الكريم فرصة طيبة لتواجد الأسرة كلها على مائدة الطعام عند المغرب. يعني الأسر الطبيعية غالبا إلا ما استثني يعني رجل يعمل طيار، رجل يعمل في برج المراقبة، طبيب استدعي فجأة لحالة مرضية معينة أو عملية جراحية نتيجة حادثة معينة، دي أشياء استثناءات. لكن الامر الطبيعي القاعده يعني ان احنا كل يعني الغالبيه في البيوت في هذا الوقت. فرمضان فرصه للتجمع الاسري، الاب الام الاولاد والبنات، ان كلهم على ما يكتشف الاولاد ان اباهم ما زال على قيد الحياه. ده شيء طيب. ده ابوه افتقده من 11 شهر، من رمضان الماضي لم يره. يخرج الولد الى المدرسه والى الجامعه وابوه نائم، ويعود الاب والولد نائم، لا ده شاف ده ولا ده سال عن ده. ويوم الجمعه ايضا اصبح او الاجازه اصبح ايضا العطله مشغول فيها، الاب عنده اعمال وعنده كذا وينهي كذا وكذا. فالولد والبنت في رمضان من فضل الله ومن كرم رمضان ومن فضل الله علينا في رمضان ان يكتشف الولد والبنت ان اول شيء ابوهم على قيد الحياة. هذا امر. الامر الثاني ان يريت على مائدة الافطار، الحمد لله هذا وقت لا تتم فيه اتصالات بالهواتف غالبا، فترة قمون تهدأ فيها المحمول والمتحرك والثابت والجوال وغير الثابت يعني كده. عدم وجود اتصالات في هذا الوقت ياريت تتحول هيئات وشركات الاتصالات من الهواتف الى هيئة اتصالات كلامية مواجهتية ما بين الاب واولاده والام وابناتها. لكده نبتدي نعمل اتصالات ما بيننا وبين بعض على مائدة واحدة يعني ندردش، لان خطوط الاتصالات بتتعطل بين الاب واولاده والام واولادها عندما تغيب حقائق الاسلام وحقائق التربية وحقائق الدفء الاسري، دفء العاطفة الاسرية الذي افتقده الناس كثيرا. يعني انا عايز دي فرصة ان احنا نعمل هيئة اتصالات اسرية ساعة الربع ساعة والنصف ساعة الجلوس على مائدة الافطار. هذا امر. الامر الثاني ان الاب في هذه الفرصة عجيبة ان الولد جاي من ايه، يوم صيام يوم عبادة، وبالذات البالغين منهم والمراهقين ليهم تعامل اخر. المراهق مشكلته ايه معانا؟ انه ولا رجل كبير ولا هو طفل صغير، هو مشروع رجل. لكن لو احنا تركنا له كما قلت من قبل مساحة النقاش وانه يسألني واجيبه، انا واثق 100% ان النتيجة تكون طيبة بفضل الله. يعني لو تركنا له مدة يعني ساعة ما نبتدي في النقاش نجد عنده خلفية نقاش، روح المناقشة. اما الاب هو الذي يتكلم والكل يسمع، الاب الذي يرفع صوته والكل ينصت، ده كلام ليس مطلقا من يعني من عايز اقول ايه، ليس من اسلوب التربية. بالعكس، اسلوب التربية لا يكون هكذا. اسلوب التربية يجب ان يكون قائم على التفاهم والتواصل والتواجد الاسري بهذا المنطق. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، انا اهيب بالاب المدخن. عيب عليك انك تقول للولد ايه، التدخين ضار بالصحة. طب مش تستحي على دمك انت، معذرة يعني في الكلمة. طب مش تتأدب انت، طب انت هو ضرر بصحة الولد ومش ضرر بصحتك انت. التدخين يا ولد عبارة عن نوع من انواع الاسراف وانت مدخن. طب انت مش مسرف يعني، هو حلال عليك وحرام على الولد، هو حرام على كليهما. لان الله يعني بعث الينا النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. انت في رمضان بالله عليك وفي ايام الخير تستطيع ان تتصدق بثوب، بمال، بادوات مكتبية ومدرسية للتلميذ، تتصدق بدواء. لكن هل رأيت من يتصدق بسيجارة او ارجيلة ونرجيلة وشيشة وغير ذلك؟ مش ممكن. هل رأيت رجلا في الشارع يوزع سجاير صدقة جارية؟ ما ينفعش. هو يرفض، هو صاحب المدخن نفسه يرفض ان يرى ان هذا شيء غير طيب، غير طيب. فانت ما ينفعش انك تأمر غيرك وانت لم تأتمر. يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي سقامي وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت حقا فانت حكيم. هي كده، ابدأ الاول. لا داعي للكلام. انا عايز التربية بالسلوك اهم من التربية بالكلام، لان الولد لادبه سوف يسكت. يقول ابويا يقول التدخين ضار والسجارة في فمه وينفث دخانها في وجوهنا، والطفل الصغير المسكين ياخد الدخان هذا في رئتيه دون فلتر. وللأسف يعني المدخن ربما ياخذها بفلتر، يعني ضرره اقل الى حد ما من هذا الذي ينفث الدخان في وجهه ويدخل الى رئتيه. سبحان الله، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ لانه للأسف ضيع من يعول، واسوأ العباد عند الله من ضيع من يعول. احنا عايزين نحيط من يعود بالايه، بالخير. هذا امر. الامر الذي ان انت طالما ان ساعة قبل العشاء ضبطت الاولاد من اول رمضان، احنا يا اولاد ويا بنات ويا ام الاولاد ويا ام البنات، احنا ان شاء الله رب العالمين هنقوم كلنا بعد الافطار ونتوجه الى المسجد لصلاة العشاء والتراويح كلنا كده كمجموعة. حفلة موسم، مش فيه بيعملوا المحلات اوكازيون للتخفيضات، وده اوكازيون للحسنات، فرصة حسنات. تعالوا يا اولاد نزود حسنات، نتعود على الصلاة، نتعود على الوقوف خاشعين خلف الإمام، نتعود على القيام لله، فرصة لا نعلم هل تأتي مرة أخرى أم لا. هذا أمر. الأمر الذي يليه، خلي أولادك وهم أمامهم ألوان الطعام، قل لهم أن في لكم يتامى أبوه مات وغيب تحت الثرى، إيه رأيكم يا أولاد الولد نروح نجيبه من دار اليتامى أو دار الأيتام في عمركم وفي سنكم دون سن البلوغ، ويجي يفطر معنا غدا ويشعر أن له إخوة ويحس أن له ناس، ويشعر أن أباه صار له عدة أباء سبحان الله، يعني وعدة إخوة يعني يولونه الرعاية والحنو والعاطفة ويحتضنوه بعاطفة موتنه. ليه لا؟ هو إيه قضية أن أنا وصل مبلغ لدار اليتامى وخلاص؟ لا، أنا عايز أيضا أعطيه شحنة معنوية، أحسسه أن هو ليس وحده في هذا الكون، بالعكس ده هو موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وسط ناس يعني يرحمون أبناءهم وذويهم ومجتمعاتهم، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فده أمر مهم جدا. الأمر الذي يليه، يعني عايز على مدار 30 يوم إن شاء الله أنك تخلي الأولاد يتعودوا الشكر للأم، طبخت وتعبت أو أشرفت حتى على الطبخ، فيشكروها لأن هي التي ترعى هذه المؤسسة. فالأول الولد يطلع ويكبر، والبنت تكبر على على شكر الكبير وعلى معرفة الجميل سبحان الله. لكن للأسف الشديد نحن يعني الكارثة الكبرى ان احنا يعني لا نعلم اولادنا كيفية الشكر. قد يسخر الرجل من زوجته على الطعام عند الافطار وهي متعبة من العصر ومن الظهر في اعداد هذا الكلام، ما هذا الطهي، انت يبدو خرفتي لا تدركين كيف، انت لا تعرفين انني لا احب الملح الزيادة في الله، يعني هذا يعني سبحان الله. الكارثة الاكبر او النقطة التي تليها، لو احتاج الاب من ولده الصغير عنده 6 سنوات يقول له يا احمد او يا حسن او يا عبد الله مثلا، يعني ائتني بالملح مثلا من المطبخ او من مكان الملح، الولد لانه رأى المجتمع الذكوري هو الذي يخدم ولا يخدم يقول له الولد يقول لاخته الاكبر منه 15 و20 سنة، يا فاطمة هات الملح لابوك. الله، الاب طلب من الولد، والولد لانه نجح في مجتمع ذكوري يظن انه يخدم فقط وانه السيد الامير المطاع وان كل هؤلاء مماليك عنده وعبيد عنده ومن ضمن الاماء فاطمة اخته. الكلام ده ما ينفعش، هذا كلام غير سوي تماما، وهذه اساءة لابنائنا في التربية، ان يطلع الولد لا يعتمد على نفسه بل بالعكس عايز يخدم ولا يخدم. هذه نقطة. فأنا أرى أن لابد أن الأب لما يطلب من ولده كذا ويطلب الولد من أخته، الأب يوقف المسألة، أنا أطلب منك أنت كيف أنت وهات كذا، ناولني كوب الماء، ناولني هكذا، يشعر الولد أن أن فيه سبحان الله. الأمر الذي يليه، ممكن أبه هو جالس كذا يقولهم يا أولاد هل سألتم أمكم أو سألتموني عن ثمن هذا الطعام؟ كيف نأتي به؟ ما ثمنه؟ ما الذي نستطيع أن نستغني عنه؟ ربما ضيق عليك في الرزق، طب هذه الألوان الموجودة ربما يأتي يوم لا نجدها. أو يجب أن يدرك الأولاد قيم الأشياء، بكم هذا الطعام؟ بكم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام، ولو بثمنه، يعني الأخبار هذا كذا، الخضار ده كذا، والفاكهة دي كذا. فسبحان الله، هذا أمر مهم أيضا نستفيد به في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة رمضان، لأن هي مدرسة، ويجب أن القصص القرآني يكون بهذا يكون بهذا المنطق. الأمر الذي يليه أيضا، وده أمر مهم جدا، أن الإنسان سبحان الله وهو يعني يستغل بهذا الشهر الكريم يسأل، ها يا أولاد كم جزء خلصت تلاوة؟ كم جزء؟ رجعت كم جزء؟ طيب من فيكم الذي يعني لم يذهب الى صلاة التراويح من يومين او من 3 لما كنت على سفر؟ يعرف الولد ان في متابعة، في متابعة طيبة ومتابعة جميلة. وبعدين نقول له ده انت يعني سبحان الله صلاة الجماعة دي مقبولة 100%، لكن الواحد لما يصلي منفرد إذا سهى ليس الابن أبدا من صلاة إلا ما وعى منها. لكن صلاة الجماعة بفضل الله من كرم الله علينا أن لو الواحد سبحان الله سهى أو لم يسهو فالصلاة مقبولة إن شاء الله. يا الله، يبقى إذن هذه القضايا أو هذه المسألة يجب أن إيه؟ أن تطرح على مائدة الطعام، فبهذا الإنسان يشعر أن رمضان كله فوائد للأب وللأم وللأولاد، ونكون قد استفدنا من هذا القصص العظيم الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.